السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول في أذان المؤذن وكتب همزة ممدودة أذان؟ الأذان جمع أذن غير الأذان، إذن النداء. في أذان المؤذن لحن واضح جدا محيل المعنى، أرجو منكم تعليمه. الكبار كبار السن من العوام أظن تعليمهم إذا وصل إلى هذا الحد شبه مستحيل، وهناك محاولات لبعضهم وكلها لم تجدي، يعني يمتثل الآن ثم بعد ذلك إذا شرع بالأذان على عادته، لأن ألسنتهم تعودت على هذا ومشت عليه جبلت على هذا. لا، إذا كان لحن جلي يحيل المعنى لا يفسد ولا يجوز، إذا كان يحيل المعنى ويغيره وليس له تأويل ولا في لغة من لغات العرب. على كل حال الأمر مشكل يعني عنده وعند غيره. أنا أذكر أقيم دورة للأئمة والمؤذنين، أنا بإذن سمعت إمام مسجد في مدينة كبيرة من مدن الشمال في وسطها يقول: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. صلى الله عليه وسلم. أقيم الدورة، استفاد من استفاد والباقين. والوزارة أذكر أنها أرسلت من يتتبع أمثال هؤلاء وأبدي الكثير منهم، لكن مثل هؤلاء الشياب إذا استغني عنه المفترض أن راتب المؤذن أو الإمام ما يستمر، والحمد لله بيت المال في ساعة تجدهم تعودوا على هذا النمط، وبعضهم لا دخل له غير هذا. وهاتان ورقتان متعارضتان حول التمثيل، والآراء كثيرا ما تتباين. وهذا يقول: في ظل انتشار القنوات الفضائية ظهرت قنوات إسلامية تدعو إلى الخير واجتناب الشر وأهله، وضعت تمثيليات هادفة وخالية أيضا من وجود النساء والموسيقى، وتهدف إلى معالجة بعض المشاكل الاجتماعية كعقوق الوالدين والغش وغيرها، وتهدف أيضا إلى إيجاد بديل إسلامي لما يوجد في القنوات الفضائية وترغيب الناس في مشاهدتها والاستغناء بها عن غيرها، فما رأيكم في ذلك؟ هذا واحد. الثاني يقول: تعرضت في الدرس الماضي عن مسألة التمثيل وحكمه وخلاف فيه مع تجاوزنا مسألة التصوير وحكم ذلك قبل ذلك قبل، وظهر في الآونة الأخيرة اجتماعات وندوات عن حكم استعمال الفن في الدعوة، وكان ذلك بمحضر بعض أهل العلم الذين أقروا ذلك، وتبين لي بعض المحاذير في استعمال التمثيل في الدعوة، وهي قد يؤدي ذلك بعد زمن إلى تمثيل الشخصيات المحترمة كالأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم. هذا حصل، هذا حصل بالفعل، ومؤدي حصل أن هذا يؤدي إلى فتح معاهد ووضع مناهج وطلاب لدراسة التمثيل ومدرسين ومخرجين في معاهد للموسيقى، في معاهد لكل شيء مما يخطر على البال، وقد وكتاب إيش مخرجين وكتاب نص وغير ذلك ما فيه مشغل عن الأهم، قد يؤدي إلى طلب العنصر النسائي من بعد، قد يؤدي لتصوير بعض قل بعض المعجزات وتأديتها، قد يتخلل هذه المشاهد صلاة أو ذبح أو صدقات فيكون في شيء من التشريك، قد يعظم الممثلون فيما بعد ويقدسون لأعمالهم المزعومة في أداء الأدوار المحترمة، قد يمثل أدوار الكفار كفرعون وإبليس واليهود والنصارى وغيرهم كما حصل ذلك، قد يؤدي للاستعانة بالكفار والذهاب إليهم لدراسة أسس هذا الفن، تهوين لأهل العلم في تمثيل أدوار تعبر عن الأحاديث النبوية بمشاهد فيها شيء من الاستهانة بمقام بيع حذاق الحديث والسنن على مر العصور، قد يضطرون لتمثيل بعض الأحاديث الضعيفة لمن فيها مشاهد وقصص ما يرسخ عند الناس حتى هذا ما تبين لي وبينوا لكم لنا قولكم. هنا بين هاتين الورقتين التي كاتب الأولى يرى أن هذا مما يمكن أن ينتفع به مع اتقاء المحظورات التي ذكرها، وهذا لا شك أن المحظورات التي ذكرها والوسائل والذرائع التي قد توصل إلى شيء من المحرمات، وحقيقة أنا مع الورقة الثانية، وأنا في باب الاحتياط لهذه الأمور مهما قالوا من الاحتياطات وأنهم على ضوء الطريق الشريعة والإسلام والعفاف والحسن كل هذا لا ينفع، لأننا نرى ما حصل في البلدان المجاورة، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله، من لم يعرف القرآن فلن يتعظ، من لم يعرف القرآن لن يتعظ. نرى أناس أعاجم لا يعرفون من عربية شيء أسلموا لسماع القرآن، ونحن نصد عن القرآن بهذه الطرق. وذكرت لكم أنا في الدرس الماضي يعني بون شاسع في التصور عند من شخص إلى آخر يرى بعض الناس أنه لا بد أن ندخل في التعليم وسائل الإيضاح بأنواعها وأشكالها، ولو تخطينا أمر التصوير والتمثيل وحتى التصوير المجسم، وأنه لا يمكن أن يتعلم شيء حتى الوضوء حتى الصلاة إلا بشيء من التجاوزات، نقول هذا ما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه. ذكرت لكم أنا الذي يتهجأ طالب في الابتداء يتهجأ القط ومرسوم أمامه قط يمكنه أكبر من الحروف وبالألوان يعني تجاوز هذه المسائل كلها من أجل الفائدة المرتبة على ذلك، حتى أن بعضهم من الكبار يعني من يقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده، يعني لما سئل عن التصوير بالفيديو وما أشبه ذلك قال إذا كان للتعليم فيتجاوز، نقول ما دام حكمه تصوير فهو محرم للتعليم ولغيره، يعني درس كامل يقرأ عليه قاف طاء والصورة ملء الصفحة قط، وفي النهاية المنتهى قال اقرأ يا ولد، قا قا قا إيش طا بس ثم ماذا؟ كل عمل ذهب سدى، يعني أمور الناس مشوا قرون قرون عديدة بدونه وتعلموا، بل تعلموا في وقت أقصر بكثير من الوقت الذي يصرف الآن. صحيح أن القدر يعني نسبة المتعلمين في العصور المتأخرة أكثر بكثير من المتعلمين في العصور الخالية. لماذا؟ لأن التعليم هبط إلى مستوى دون المتوسط في الذكاء، دون، ولا شك أن في مثل هذا الظلم للأذكياء. يعني يحبس الطالب الذكي 20-25 سنة من أجل أن يلحق به هذا الغبي، علشان نقول والله خرجنا أكبر قدر. يعني 5 سنوات 6 سنوات تخرج عالم، ومع ذلك البقية يتركون يذهبون إلى نواحي الحياة الأخرى، سدون فراغ تحتاجه الأمة. يعني هذه سلبية كثرة ونشر العلم في الناس كلها، هذه منقبة ومحمدة، لكن ما يحبس الذكي من أجل الغبي، من أجل أن نقول انمحت الأمية. كل يعطى بقدره، ويمكن أن يخرج عالم يحمل عبء كبير بالنسبة للأمة في 10 سنوات، ولا نحتاج أن ننتظر إلى 30 سنة عشان يصير دكتور بحث جزئية من الجزئيات. فمثل هذه الأمور لا بد أن يعود التعليم إلى ما كان عليه في عهده السابق، ولا مانع أن يختبر الطلاب وينظر إلى الأذكياء والمتوسطين والأغبياء، وكل يعطى على قدره ومستواه، وهذا يخرج في 10 سنين، وهذا يخرج في 20، وهذا يخرج في 30. ما الذي يمنع من هذا؟ والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث الثاني يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم أو فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وأحيانا يتمثل لي الملك، اللام للعهد، وهو الملك الذي يحمل الوحي، وهو جبريل عليه السلام. وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي سلمة في الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان الوحي يأتيني على نحوين، يأتيني به جبريل، التصريح به، يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل. الحديث: يتمثل لي الملك، عرفنا أنه جبريل كما في رواية ابن سعد، رجلا رجلا قالوا منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية، أي يتمثل لي مثل رجل، أو تمييز، أو حال. وقد جاء الملك في أكثر من مرة على صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وجاء على هيئة لم يعرف فيها لما سأل عن الدين، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواعد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. على ما سيأتي شرحه في حديث من؟ نعم، هو حديث جبريل تقول كلاهما، لكن الصحابي عمر في البخاري، ها، حديث أبي هريرة متفق عليه، وعمر في مسلم. قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل في أي شكل أرادوا. أجسام علوية لطيفة تتشكل في أي شكل أرادوا. أن جاء في النصوص الكثيرة المتعلقة بالملائكة ما يدل على أنهم يتشكلون، وأنهم يأتون بأجسام، والنبي عليه الصلاة والسلام رآه على هيئة رجل، ورآه على هيئته التي خلق عليها ولو 600 جناح. فهم أجسام، كونها علوية نعم، لأنهم في السماء، هم عمار السماء. لطيفة، ايش معنى لطيفة؟ لطيفة يعني عندها خفة في الحركة وسرعة في تحقيق ما يراد منهم، تتشكل في أي شكل أرادوا. أرادوا يأتي على هيئته، ويأتي على هيئة رجل، مر على شكل فلان ومر على شكل فلان. هذه القدرة هي من عند الله جل وعلا الذي خلقهم على هيئة، على هذه الهيئة العظيمة. قالوا: وزعم بعض الفلاسفة أنهم جواهر روحانية. جواهر روحانية يعني أنهم ليسوا بأجسام فلا يرون، وإنما يؤدون ما أمروا به من غير أن يكون لهم وجود في الخارج يرى، وهذا القول باطل. يقول ابن حجر: والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا. والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. والظاهر أيضا أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط، والله أعلم. هذا كلام الحجر، يقول أن الهيئة لا تتغير، جبريل له 600 جناح يسد الأفق، ومع ذلك لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الزائد منه باقي ما فنى. قال: الظاهر أيضا القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرأي فقط. يعني كلامه هذا لما دخل المسجد وجلس بين جثى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يسأل على كلام ابن حجر أن 600 جناح موجودة ويسد الأفق وهو جسم، هل يسع المسجد؟ الزائد موجود على كلام ابن حجر، ما فني ولا زال، والظاهر أن قدر الزائد لا يزول ولا يفنى. نعم، مهما كان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته بجواره، والموضع الذي جلس فيه لا يستوعب أكثر من القدر المحتمل، يمكن يسع رجل أو رجلين أو ثلاثة، ما يمكن أن يتفرق عنه أكثر من هذا. فكلام الحجر ضعيف بل لا وجه له. نعم، الآن لما جاء جبريل ودخل المسجد جثى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل القدر الزائد 600 جناح موجود ولا ما فيه إلا أمام الرجل فقط؟ هذه أمور غيبية لا تدرك، لكن الذي جرنا إلى هذا الكلام قول ابن حجر، والظاهر أيضا أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى، ولا أولى أن نقول لا نقول يزول ولا لا يزول، كأن هذه أمور فوق إدراكنا، هذه أمور فوق ما ندركه. ولا يفنى بل يخفى على الرائي فقط. بالمناسبة يجرنا هذا الكلام إلى شيء، وهو أن ما يظهر على أيدي السحرة والمشعوذين، الحنفية يرون أن كل هذا تخيل ولا حقيقة له، يخيل إليه من سحرهم، يعني كل تخيل ولا حقيقة له، والجمهور على أن السحر له حقيقة وأنه يرى بالعين ويلمس يحس به. وقبل حدود 20 سنة واحد من المشايخ ذكر له طبيب بالفلبين يعالج العيون، وذهب إلى ألمانيا وأجرى بعض العمليات وقالوا أنها ما نجحت ولا يمكن أن تستفيد إلا من طبيب هذا وصفه وهذا عنوانه بالفلبين. راح وكان الناس فتنوا به من كثرة ما يسمعون عنه. راح هذا الشيخ مشايخ من أهل العلم وقد كف بصره، دخل على هذا الطبيب المزعوم من باب وعنده صالة انتظار والمعالج لا يرجع إليه، يخرج من باب ثاني. يقول أنه دخل عليه وأحضر الآلات فأخرج العينين وضعهما على الطاولة وقال إن ظهره أيضا فيه ألم وكذا، وجاء المشرط يقول الذي معي يرى الدم يسيل والحدقة ثاني على الطاولة ومعه كاميرا تصور، يقول دقائق ورد العينين ومسح الظهر قال خلاص انتهى. يعني الشيخ ما أبصر استمر العام وأخرجه من الباب الثاني وما هو الصور، جاء وكتب تقرير مفصل عن هذا الدجال في إحدى الصحف على الجزيرة والرياض، وكان بعض الكبار حاجز أن يروح لهذا الطبيب. فأنا أقول إن الكاميرا التقطت هذا العمل، التقطته وهو سحر. يعني الاستعانة بالشياطين يحصل مثل هذا، يحصل على أيديهم مثل هذا من ما يشبه الخوارق. وفي الحقيقة استعانة من الشياطين، والسحر له حقيقة وله وجود، والكاميرا لقطت ما لقطت. فمثل هذه الأمور التي لا تدرك، لا سيما وأن القدر الزائد الذي يقول لا يزول، يعني بالنظر بالحس أنه غير موجود، وصفه الصحابة واتفقوا على وصفه، وخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام على أنه رجل، فيقول بالحجر لا، القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرأي، الله أعلم. هذا أولى ما يقال، نقول لا نقول يزول ولا نقول لا يزول، لأن هذه أمور فوق ما ندرك. والصحابة رأوه رجلا، والرسول عليه الصلاة والسلام يتمثل لي الملك رجلا. قوله يتمثل يؤخذ منه أن المسألة مجرد تمثل تكيف، فصار في أيئة رجل أو في مثل رجل. نعم، على هيئة رجل. نعم، فيكلمني كذا الأكثر، ووقع عند البيهقي فيعلمني بالعين بدل الكاف. يقول ابن حجر والظاهر أنه تصحيف. نعم، ما له داعي. وش يقول شيخ الإسلام؟ ها؟ ابن حجر وش يقول؟ البلقيني شيخ الشيخ الإسلام البلقيني. ها، القطن. نعم، شو؟ لا، عنده نقل عن شيخ الإسلام البلقيني، شيخه شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، هذا إذا أطلق شيخ الإسلام. شو؟ لا، مو شيخ الإسلام، لا، هو إذا أطلق شيخ الإسلام يريد به البلقيني، معروف هذا عندنا الحاجة. بطيني معروف، هذا محفوظ، يعني ما يتردد فيه، حال ما عندنا أدنى شك في هذا. فيكلمني، يقول كذا للأكثر، ووقع عند البيهقي فيعلمني بالعين بدل الكاف. هذا مثل ما نقول للأخوان أنكم إذا نقلتم عن الكتب تأكد، يعني مثل ما إذا ضربنا مثال القرطبي كثيرا ما يقول نفس العبارات التي يستعملها ابن القيم بالنسبة لشيخ، ولقد سألت شيخنا أبا العباس مرارا، نفس ابن القيم يكرر هذا. نعم، فينقل رأي شيخ الإسلام عن تفسير القرطبي، والقرطبي مفسر قبل شيخ الإسلام. شو هذا؟ لا ننفي ولا ننفي، هذا شيء لا ندركه، الله أعلم. هذا النص يتمثل رجلا وانت عارفك. عليه ثياب بلا شك. ما نقول أنه على هيئته 600 جناح، ولا نقول أنه فاني الزائد، ولا ما نقول شيء. حنا نقر ونعترف. سيأتينا في كتاب الإيمان في الملائكة وما يتعلق بهم في بدء الخلق وبذكر الملائكة، سيأتي شيء من التفصيل فيما يتعلق بهم. لكن الشيء الذي لا تدركه العقول ما لا داعي لأن نفسه، لأن العقول إذا بحثت بشيء لا تدركه تتوه. فأعي ما يقول. هناك قال وقد وعيت عنه ما قال، وهنا يقول فأعي ما يقول. فأعي ما يقول أي القول الذي يقوله، ووقع التغاير في فهم النوعين، وقع التغاير في فهم النوعين. فقال في الأول وعيت بلفظ الماضي، وفي الثاني قال فأعي بلفظ المضارع، لأن الوعي والفهم حصل قبل الفصل ولا يتصور بعده، وفي الثاني يحصل حال المكالمة ولا يتصور قبلها. يعني في الأول مثل صلصلة الجرس وهو شده علي فيفصم عني وقد وعيت، وقد وعيت، فيكون الفهم عنه قبل الفصل قبل الانفصال. وفي الثاني فيكلمني فأعي ما يقول. شو الفرق بينهما؟ نعم كيف؟ أعي وعيت يعني فرغت، يعني وعيت قبل ما ينفصل عنه، وهنا حال المكالمة، حال التمثل وحال حال المكالمة يفهم. يقول فأعي، وهنا قد وعيت. نعم ايوه يعني يعي حال الصلصلة، أو هذه الصلصلة مقدمة لما يلقى إليه، أولا أعي وعيت، هذا يدل على أنه يحصل له حال عليه الصلاة والسلام تخرجه عن حالته الطبيعية. وسيأتي بعض أوصافه عليه الصلاة والسلام حال الوحي، تعود إليه حاله الطبيعية إذا انفصم عنه. يكون قد وعى وقد وعيت قبل ذلك في حال الصلصلة، وأعي أثناء ذلك في حال التمثل رجلا، يعني كما يخاطب الرجل رجل. ومفهوم الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين، مفهوم الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين. لكن هل المفهوم مراد أو غير مراد؟ قالوا غير مراد. قالوا المفهوم غير مراد، لأن للوحي أنواعا أخرى، إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل والنفث في الروع والإلهام والرؤية الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له 600 جناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. عرفنا أن للوحي صفات غير المذكورتين، ولحامله أيضا صفات، يأتي كدوي النحل ويأتي على صفة نفث في روعه عليه الصلاة والسلام، ويأتي أيضا إلهام، وأيضا في الرؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، والتكليم ليلة الإسراء بدون واسطة، ويأتي الملك كما في الحديث على هيئة رجل، ويأتي أيضا في صورته التي خلق عليها وله 600 جناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. قال ابن حجر: الجواب منع الحصر في الحالتين المذكورتين وحملهما على الغالب، يعني غالب ما يأتي الوحي على هاتين الصورتين المذكورتين في الحديث. يقول: وحملهما على الغالب، على الغالب أو حمله ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، يعني وقت السؤال حارث بن هشام لما سأل ما فيه إلا هاتين الصورتين، ثم بعد ذلك جاءت صفات أخرى، ما أن يقال هذا غالب. نعم، ها؟ هو مسلمة الفاتحية، هذا هذا هذا جواب يأتي ما فيه. يقول: وحملهما على الغالب أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يره كذلك إلا مرتين، أو لم يأتي في تلك الحالة بوحي، والمتكلم عنه الوحي، رآه على هيئته في صورة مرتين لكن ما جاء بوحي، فلا يقع تحت المسؤول عنه، أو لم يأتي في تلك حالة بوحي أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس، يعني على صورته، ما تمثل له رجلا لكنه على صورته، فيدخل في الحالة الأولى أنه جعل مثل صلصلة الجرس، فكان على مثل صلصلة الجرس فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله، يعني قد يكون إتيانه مثل صلصلة الجرس وهو على حالته التي خلق عليها، أو رؤيته على حالته التي خلق عليها لم ينزل فيها بوحي فلا تدخل تحت السؤال. فكان على مثل صلصلة الجرس فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله، وأما فنون الوحي فدوي النحل لا تعارض صلصلة الجرس، دوي النحل لا تعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر رضي الله عنه يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر، يعني هل جاء وصفها بدوي النحل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء الوصف لصلصلة الجرس على لسانه عليه الصلاة والسلام وعلى لسان الصحابي بدوي النحل، فيكون بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الصوت على مثل صلصلة الجرس، وبالنسبة للسامع غير النبي عليه الصلاة والسلام كدوي النحل. وأما النفس في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. وأما النفث في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. وأما الإلهام فلم يقع عنه السؤال، وأما الإلهام فلم يقع عنه السؤال. لماذا؟ لأن السؤال وقع عن الوحي الذي يكون بواسطة، الوحي الذي يكون بواسطة، والإلهام بدون واسطة، وكذا التكليم ليلة الإسراء، وكذا أيضا الرؤية. نعم، كيف؟ هم وراء حجاب. إيه وراء حجاب. إيه. هو مفهوم الوحي العام يشمل، هي يدخل لأنهم عرفوا الوحي أنه الكلام الخفي. على كل حال العطف يقتضي المغاير، أو هذه يحتمل أن تكون للتنويع والتقسيم فيكون غيره، أو تكون بمعنى الوحي فيقتضي الجمع، ومعاني أو كثيرة. وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه، لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا التكليم ليلة الإسراء. وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال لا ترد، لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس، لأن السؤال وقع عما ينفرد به الناس، لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام. والرؤيا الصادقة أو الصالحة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، فهي باعتبار صدقها لا غير، وإلا لساغ لصاحبه أن يسمى نبيا وليس كذلك، ويحتمل أن يكون السؤال وقع ما في اليقظة. يقول الرؤيا الصادقة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، ولا يلزم من تسمية الشيء بغيره أن يكون مطابقا له. يعني الجلوس بعد صلاة الصبح حجة، تجزع حجة الإسلام، قراءة قل هو الله أحد 3 مرات تعدل قراءة القرآن، هل تجزع عن قراءته؟ من نذر مثلا أن يقرأ القرآن يقال اقرأ قل هو الله 3 مرات، لا يلزم من هذا المطابقة. يعني لو أن شخصا رأى رؤيا صادقة 46 مرة خلنا نقول صار نبي كامل، هذا لا ما يمكن. ويحتمل أن يكون السؤال وقعا ما في اليقظة، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه. يقول العيني فيه إثبات الملائكة ردا على من أنكرهم من الفلاسفة، في إثبات الملائكة ردا على من أنكرهم من الفلاسفة، وأن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كثير من المعاني، وكان عليه الصلاة والسلام يجمعهم ويعلمهم، كانت طائفة تسمع وأخرى تحفظ وتؤدي، وحصل بذلك حمل الشريعة كاملة مصونة إلى قيام الساعة، محفوظة إلى قيام الساعة، حتى أكمل الله تعالى دينه. وفيه أيضا دلالة على أن الملك له قدرة على التشكل بما شاء من الصور، وقدرته تابعة لقدرة الله جل وعلا. نعم نعم طيب نعم صحيح. لكن عمر ملهم ومحدث بالنص، فأين لهم النص؟ أين لهم النص؟ هذه دعاوى إذا لم تقم عليها بينات شرعية مقبولة فلا قيمة. نعم يعني هل الأسلوب في الحديث أسلوب حصر؟ أسلوب حصر، وإلا ذكر أمثلة وترك البقية. والأحيان جمع حين، وإذا قلنا أن أقل الجمع اثنين قلنا حصر، وإذا قلنا أقل الجمع ثلاثة قلنا لا، بل في الحديث ما يدل على عدم الحصر. الجواب على اعتبار أن أقل الجمع اثنين، وأيضا السؤال لا بد، الجواب لا بد من أن يطابق السؤال، الجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال. فإذا سئل عن شيء عام له أفراد الأصل أنه لا بد من تقصي أفراده، وإلا فيكون الجواب ناقصا، وهذا في الكلام العادي. الكلام العادي قد يأتي الجواب أعم من السؤال، يسأل السائل عن شيء فيجاب بما هو أعم منه، نظرا لكون السائل رأى أن المسكوت عنه ولم يسأل عنه أولى بالبيان من المسؤول. وهذا في الأجوبة النبوية كثيرة، وأحيانا يرى المسؤول أن حاجة السائل إلى بعض الصور دون بعض، فيقتصر على ما هو بحاجته، لأن المقام مقام بيان، والبيان لا بد منه في وقت الحاجة، أما قبل وقت الحاجة لا يلزم البيان. يقول البخاري رحمه الله تعالى: قالت عائشة رضي الله عنها، نعم في شيء ها إيه؟ ويتمثل، هم يقولون يمسكون هذه الكلمة خلاص. يعني تريد أن التمثل غير التمثيل، يقول لك هذا اللي يؤدي هذا الدور يتمثل لك بصورة شخص كبير، وهؤلاء يدخلون عليها أشياء. على كل حال، سد الباب هو المطلوب، سد الباب والذرائع الموصلة إلى هذا التساهل الذي وجد لا شك أنه هو المتعين. هذا من وجهة نظر، ما نزم الرأي، حتى حديث الثلاثة أيضا يستدلون به. نعم لا، وبأمر من بيده الأمر، أقول بإذن من له الإذن وأمر من له الأمر، ونحن نتصرف بغير أمر. على كل حال، المسألة معروفة عند الكلام فيها كثير لأهل العلم، وسد الذرائع هو المتعين. نعم أي. اللي في الصورة الأولى ولا في الثانية؟ أعي هذه ما فيها أشكال، أعي قد يكون بعد، لأنها للمضارع، والمضارع للحال والاستقبال، أما وعيت فهو للماضي. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك. أي تفضل تفضل، الله يحفظك. سيأتي يعني الروابط تأتي بين الأحاديث. وإن أكف كذا يتفضل. هذا ما قلت عليه بالشهادة. هذا يكون من القديم. هذا نصلي معي. وين نفس النسخة؟ درس